الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، هو من جملة الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الحث على الصبر وبيان حسن عاقبة الصابرين. وفي هذا الحديث بيان لأمر عظيم يتعلق بالصبر، وهو أن الصبر الذي يحمد عليه المرء ويثاب إنما هو عند الصدمة الأولى، يعني في حر المصيبة، عندما تقع المصيبة وفي شدتها، فالصبر في ذلك الوقت هو الصبر الذي يحمد عليه المرء ويثاب. أما من لم يصبر عند الصدمة الأولى فإنه مع مرور الأيام والانشغال بالأعمال ينسى مصيبته ويسلو. ولهذا قالوا قديما: من لم يصبر عند الصدمة الأولى سلى سلو البهائم. من لم يصبر عند الصدمة الأولى سلى سلو البهائم، يعني مع مر الأيام ينسى المصيبة وينسى وينشغل بالدنيا والمصالح والأعمال، لكن الصبر المحمود عند الصدمة. أول ما تأتي المصيبة، في حرة المصيبة، لها حرة، لها شدة، لها وقع، فالصبر عند الصدمة الأولى أن يمسك نفسه ويزمها عند الصدمة الأولى بزمام الشرع ويضبطها بضوابط الشرع. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. بامرأة تبكي عند قبر، قوله بامرأة تبكي عند قبر، هذا من الأسباب التي من أجله نهي النساء عن زيارة القبور، وجاء المنع من ذلك، لأن المرأة ضعيفة الاحتمال، ليست فيها قوة مثل قوة الرجل، ولهذا نهيت عن زيارة القبور. بل جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. ولا يقصد بالحديث المبالغة في الزيارة والكثرة، وإنما الزوارات بمعنى زائرات، لأن تأتي هذه الصيغة ولا يراد بها المبالغة. ومنه قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، هذه صيغة مبالغة، المراد وليس بذي ظلم، هذا هو المراد. ظلام أي ليس بذي ظلم، زوارات أي لسنا بذي ذوات زيارة للقبور، لا يزرنا القبور. قال اتق الله واصبري، أوصاها بوصيتين التقوى والصبر. التقوى تعني المراقبة لله عز وجل في الأقوال والأعمال وفيما يأتي المرء وفيما يذهب، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فأوصاها بالتقوى، تقوى الله جل وعلا، وهي خير الوصايا وأعظمها، بل هي وصية الله جل في علاه للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال واصبري، واصبري أمرها بالصبر، والصبر كما تقدم حبس النفس ومنعها، حبس النفس ومنعها عند المصيبة من التسخط، من النياحة، من أعمال الجاهلية التي يفعلونها عند المصاب من لطم خدود أو شق جيوب أو غير ذلك. فالصبر منع النفس من ذلك كله. قال اتق الله واصبري، ما عرفت تلك المرأة من الذي كان يخاطبها بهذا الخطاب، مشغولة بمصابها، مهمومة بغمها، فما عرفت من الذي كان يخاطبها بذلك، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني، تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إليك عني، يعني اذهب انصرف عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تصب بمصيبتي. هذا كلام لا يقال في هذا المقام، لأن كل إنسان يصاب بمثل ذلك، كل إنسان يصاب بمثل ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أصيب بمصائب كثيرة جدا في فقد أبنائه، ومر معنا قريبا يعني بعض حوادث فقد أبنائه بين يديه، تخرج روح ولده إبراهيم وولد ابنته زينب، مر بمصائب كثيرة، لكن أصلا الكلمة ما تقال، ما تقال لم تصب بمثل مصيبتي، لأن كل إنسان مبتلى بفقد ابن وفقد والد وفقد والدة وفقد عزيز إلى غير ذلك. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، ما عرفت أن الذي كان يخاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فندمت على قولها له، تصرفها معه غير اللائق بمقامه عليه الصلاة والسلام، فأتت بيته معتذرة أما بدر منها، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. وهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، هذا عذرها، يعني لما قال لها ما قال ورد وقالت له ما قالت، اعتذرت بأنها لم تعرف أن الذي يخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذه قاعدة مهمة في الصبر، هذه قاعدة مهمة في الصبر، يذكر بها المصاب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر أي المحمود الذي يثاب عليه المرء عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى يعني عند حر المصيبة، أول ما تقع، أول ما تقع المصيبة، فالصبر الذي يحمد هو في هذا الوقت. أما الصبر الذي يأتي بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين، هذا الصبر يأتي تلقائي، يأتي تلقائي، لا، لأن الإنسان مع الأيام تأتيه مصالح الدنيا ومشاغلها وأعمالها فينسى الأمر، فيأتي الصبر تلقائيا، وليس هذا الصبر الذي يحمد. الصبر الذي يحمد عند الصدمة الأولى، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها، تبكي على صبي لها. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن ثواب الصبر إنما يحصل عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعدها، فإن صاحبها يسلو كما تسلو البهائم. نعم، البهائم سبحان الله تحزن عند موت ولدها، تحزن بعضها مثل الإبل، حزنها شديد جدا، تحزن على موت الولد، حتى تأتي عند المكان الذي هو فيه وتحوم حوله وتدمع عينها، تحزن، لكن مع الأيام تنشغل بالرعي والأكل والبحث عنها، تنسى، تنسى مع الأيام. ولهذا يقولون من لم يصبر عند الصدمة الأولى سلى سلو البهائم، البهائم تسلو بعد ذلك وتنسى المصاب الذي حصل. فمن لم يصبر عند الصدمة الأولى سلى سلو البهائم، ولهذا الصبر الذي يحمد إنما هو عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى يعني عند حر المصيبة، المصيبة لها حر، لها قوة، لها شدة، عند هذه القوة والشدة هو يأتي الصبر الذي يحمد عليه فاعله. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. هذا حديث قدسي يعني من كلام الله سبحانه وتعالى، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال ما لعبدي المؤمن، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. قوله ما لعبدي المؤمن، هذا قيد في قبول الأعمال كلها وفي صحة الأعمال كلها، الأعمال لا تصح أيا كانت إلا بالإيمان، أما بدون الإيمان فإن الأعمال لا تصح ولا تقبل. ولهذا تجد في آيات كثيرة من ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. آيات كثيرة جدا في القرآن فيها يذكر هذا القيد ويرتب عليه قبول العمل، فالعمل لا يقبل إلا بهذا أن يكون عن إيمان. قال ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، صفيه أي محبوبه، من هو محبوب عنده، من هو غال عنده من ولد أو والد أو والدة أو أخ أو أخت أو صديق، يتناول هذا كله. إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، ثم احتسبه إلا الجنة، أيضا بهذا الشرط أن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب أي الأجر، يحتسب الأجر على هذا المصاب الذي أصابه. انتبه هنا إلى أمر يوضح المعنى المراد بالحديث: المصيبة ليست عمل للعبد، عمل العبد هو ما تحدثه المصيبة، لأن الناس يتفاوتون فيما تحدثه المصيبة لهم، منهم من تحدث له صبرا، ومنهم من تحدث له رضا، ومنهم من تحدث له شكرا، ومنهم من تحدث له جزعا وتسخطا، وكل له ثوابه وجزاؤه ويتفاوتون في ذلك، هذا له ثواب وهذا له عقاب، فهو يترتب على ما تحدثه المصيبة للمرء، مثل ما جاء في الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فهذا الذي هو محل الثواب أو العقاب، ما تحدثه المصيبة من أثر، وما تحدثه المصيبة من أثر هو العمل الذي عليه الثواب أو العقاب. فالمصيبة ليست فعل للعبد، فعل العبد الأعمال التي تأتي بعد المصيبة، فعل العبد هو العمل الذي يقع من العبد بعد المصيبة. ماذا يقع بعد المصيبة من صبر، رضا، شكر، سخط، ماذا يقع؟ الثواب والعقاب على هذا، لأن المصيبة امتحان، المصيبة امتحان، مثل ما قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال: إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، يعني ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وفي الباب جاءت حديث عظيمة جدا تدل على عظم الثواب، عظم الثواب لمن يصاب بمثل هذا المصاب فيصبر ويحتسب. جاء في هذا حديث عظيمة جدا، منها ما جاء في الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إن الملائكة إذا قبضت روح ولد العبد المؤمن، قال الله لملائكته: قبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده. اسمع، ثمرة فؤاده، الله جل وعلا سمى الولد ثمرة الفؤاد، الله جل وعلا سمى الولد بثمرة الفؤاد، الله سماه بذلك ثمرة الفؤاد. قبضتم ثمرة فؤاده؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. قال فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وجاء في السنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد والولد والولد يتوفاه الله العبد فيحتسبه والده. عد ذلك في الميزان عملا صالحا ثقيلا، قرن بأحب الكلام إلى الله: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، هذه الكلمات الأربع ثقيلة في الميزان، ومعها في الميزان أيضا في الثقل هذا العمل، أنه إذا مات للعبد ولد فصبر واحتسب، فهذا العمل ثقيل في الميزان مع هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا يجدها في بعض الكتب التي أفردت في هذا الباب، مثل كتاب الذي سميته قريبا تسلية أهل المصاب، وأيضا في كتاب آخر نافع جدا في هذا الباب وهو برد الأكباد عند فقد الأولاد، برد الأكباد عند فقد الأولاد، هذان الكتابان من أنفع ما يكون. وكتاب برد الأكباد عند فقد الأولاد إهداؤه لمن مات ولده نافع غاية النفع، إهداؤه لمن مات له ولد نافع غاية النفع، لأن فيه أشياء عظيمة جدا في التسلية، مثل هذه الأحاديث. هذه الأحاديث لا شك أن إذا وقف عليها أو أوقف عليها من هو مصاب بفقد ولد يكون لها أثر عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا من الأحاديث القدسية، وفيه أن من صبر على المصيبة واحتسب ثوابها عند الله تعالى فإن جزاءه الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وهذا الحديث في الصبر على نوع آخر من المصائب، وهو الوباء الطاعون، يعني الطاعون نوع من المرض، نوع من المرض يترتب عليه ضرر عظيم في الصحة، صحة من يصاب به، ربما يصل بكثير من الناس إلى الموت، وأيضا في انتشاره إذا وجد في بلد سريع الانتشار وسريع التأثير، سريع الانتشار وسريع التأثير في تغلغله في المصاب وشدته عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبر أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، يعني في الأمم السابقة يعذبهم به. قال: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، يعني المؤمن وقوع الطاعون في بلده أو إصابته به أو إصابة ولده أو قرابته أو نحو ذلك هو رحمة، لكن متى؟ بالقيود التي ستأتي في الحديث، رحمة بعباده المؤمنين، لأن هذه المصائب كفارات، ومع الصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله فيها علو الدرجات والمنازل، انظر ما سيأتي، فيها ثواب شهيد، فيها ثواب الشهيد أي الذي مات في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال: فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، ينال هذا الأجر، أجر الشهيد، بأمور أربعة ذكرت في الحديث، بأمور أربعة ذكرت في الحديث. الأول أن يمكث في بلده، ما يخرج، ما يفر من الطاعون ويخرج من بلده يبقى الطاعون ينتشر في البلد ويتفشى في الناس وهو سليم لم يصب بعد يبقى ما يفر يبقى في بلده يمكث. هذه واحدة. الثانية صابرا يصبر، والصبر يتناول معاني عديدة سبق الإشارة إليها يصبر. والأمر الثالث يحتسب محتسبا، يحتسب الأجر عند الله عز وجل سواء فيما أصابه في نفسه أو في أهله وإخوانه وقراباته، يحتسب ذلك عند الله. الأمر الرابع يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وهذا الإيمان بالقدر، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا في الطاعون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، يعني لا تدخلوا الأرض التي فيها الطاعون. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، مثل ما جاء هنا يبقى يمكث صابرا محتسبا. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضل الصبر على الأقدار والاحتساب لثوابها. قال بعض العلماء إن الصابر في الطاعون يأمن من فتان القبر لأنه نظير المرابطة في سبيل الله، وقد صح ذلك في المرابط كما في مسلم وغيره. نعم، يعني ثبت في صحيح مسلم أن المرابط في سبيل الله يأمن الفتان، الفتان المراد به الملك الذي يرسله الله عز وجل إلى الميت إذا أدرج في قبره للفتنة التي هي الامتحان. فهذا المرابط ثبت في صحيح مسلم أنه يأمن الفتان، يأمن الفتان. فبعض أهل العلم يقيس هذا الصابر المحتسب الذي يمكث في البلد ولا يخرج منها ويصبر على هذا الوباء وهو يداهمه، يقيسه بأن حاله شبيهة بحال المرابط، بحال المرابط. قال إن الصابر في الطاعون يأمن من فتان القبر لأنه نظير المرابط، نظير المرابطة في سبيل الله. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه، رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث القدسي أيضا في فضل الصبر، في فضل الصبر، وهو الصبر عند فقد البصر، والبصر غالي جدا على صاحبه وحبيب إلى صاحبه. الله عز وجل سمى العينين بالحبيبتين، سماهما بذلك لأنها حبيبة لصاحبها، ووجود العين يترتب عليها مصالح كثيرة جدا. وحتى يعني يستشعر الإنسان ذلك الأمر إذا فوجئ بانطفاء الأنوار، يجد نفسه ما ربما يصطدم بجدار، وإذا كان في أرض ربما يسقط في حفرة، وربما إلى آخره، لكن هذا النور نعمة عظيمة جدا وحبيب إلى صاحبه. وفقده مؤلم وموجع وفاجعة، لكن فيه ثواب، في ثواب وفي عوض عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ابتلي الإنسان بذلك